انفرادي. سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي. سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي.